بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، بحيث لا يكون بينهما فرق، وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة. هذا هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية. فالأدلة الشرعية التي يستدل بها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع وقد سبقت، والرابع هو القياس. والقياس لغة التقدير والمساواة، قسته أي قدرته. وأما اصطلاحا فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا تعريف القياس اصطلاحا، إلحاق فرع، وإن شئت فقل تسوية فرع، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا هو تعريف القياس. والمراد بالقياس، المراد بالقياس الذي يتكلم الفقهاء عليه الأصوليون عليه هنا، القياس الشرعي كالقياس المنطقي، لأن هناك قياسا منطقيا عند المناطق، وهو قول مؤلف من مقدمتين أو من مقدمات. إذا سلمت هذه المقدمة والمقدمات لزم عنها، أو نعم لزم عنها لذاتها قول آخر. إذا سلمت المقدمة لزم منها قول آخر، كقولهم مثلا: العالم متغير، العالم متغير، وكل متغير فهو حادث، إذن فالعالم حادث. وقولهم وهو أوضح: النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، إذا قلت النبيذ مسكر وأقررت بهذا قلنا: وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام. شوف، يأخذ من المقدمة، يضع مقدمتين: النبيذ مسكر، إذا قررت قل نعم النبيذ مسكر، طيب الثاني قل: كل مسكر حرام، إذن النبيذ حرام. هذا يسمى قياس المنطقي. وهذا القياس، يعني القياس المنطقي، يخالف القياس الشرعي من ثلاثة أوجه: أولا أنه مركب من مقدمتين ينتج عنهما قول آخر، والشرعي مقدمة واحدة فقط، مركب من مقدمة واحدة فقط، هذا فرق. الفرق الثاني أن القياس المنطقي ليس دليلا شرعيا عند الأصوليين، لأن المقصود منه بيان التلازم العقلي، المقصود منه بيان التلازم العقلي. والوجه الثالث أن القياس المنطقي لا اجتهاد فيه، ليس فيه اجتهاد، بخلاف القياس الشرعي فإن فيه اجتهاد. إذن نقول، نرجع الآن نقول: القياس شرعا تسوية فرع بأصل في علة، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، وإن شئت فقل إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة. فهنا عندنا أربعة أركان للقياس، أربعة أركان للقياس: مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة. فهمتم؟ التسوية فرع، هذا واحد، في أصل اثنين، في حكم ثلاثة، لعلة أربعة. إذن أركان القياس كم؟ أربعة. الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والحكم وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي، والرابع العلة. العلة، والعلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل، المعنى الذي بسببه ثبت حكم الأصل. ويعرفها الأصوليون بأنها الوصف، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. كيف تقول لما فعل، لما صار الحكم كذلك، لما أوجب الله صلاة الجماعة، لما وجبت الزكاة في كذا، جواب لما، هذا هو العلة أو الحكمة. فهمتون؟ لا. إذن العلة هي الوصف، الوصف الذي ثبت بسببه حكم الأصل، وإن شئت فقل هي الوصف المشتمل على ماذا؟ على الحكمة الباعثة على ماذا؟ تشريع الحكم. هذا هو القياس، وهذه أركانه. إذن القياس له أربعة أركان: مقيس ومقيس عليه، أصل فرع، وحكم، وعلة. القياس يقول المؤلف رحمه الله، ذكر المؤلف رحمه الله أنه أحد الأدلة، أحد الأدلة، ولهذا قال وهو حجة عند جمهور الأصوليين، وهو كذلك، فهو أحد الأدلة الأربعة، وهو داخل في الأخذ بالعموم، داخل في الأخذ بالعموم، بمعنى أن العمل بعموم النصوص أمر ماذا؟ واجب. العمل بنصوص، العمل بعموم النصوص والأخذ بعمومها أمر واجب. والعموم نوعان: عموم لفظي وعموم معنوي. العموم نوعان: عموم لفظي وعموم معنوي. فالعموم اللفظي، اللفظي هو الأخذ بعموم اللفظ، فمثلا من عمل صالحا فلنفسه، إذا أخذنا بعموم اللفظ قلنا يدخل فيه كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. والثاني العموم المعنوي، أننا نعمم العلة. تبوش يا أخوان، العموم المعنوي هو الأخذ بعموم العلة. الأول الأخذ بعموم ماذا؟ اللفظ، والثاني الأخذ بعموم العلة. فإذا علل الشارع الحكم بعلة فإننا نعدي هذه العلة، بمعنى نأخذ بعمومها ونقول كلما وجدت العلة وجد الحكم. وهذا ما يسمى بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فهذا في الواقع قياس، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بمعنى إذا وجدت العلة وجد الحكم. فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في التناجي: من أجل أن ذلك يحزنه، لا يتنادى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. ما علة النهي عن التناجي؟ أنه سبب يدخل الحزن. طيب هذه علة. إذا قال قائل لما حرم الشارع التناجي بين اثنين، لما؟ الجواب هو العلة، من أجل أن ذلك يحزنه. عدي أو عمم العلة، فنقول كل ما سبب إدخال الحزن على المسلم فهو حرام، أخذا بعموم العلة، أخذا بعموم العلة. وبهذا نعرف أن العموم ماذا؟ نوعان، عموم لفظي وهو الأخذ بعموم اللفظ أو العمل بعموم اللفظ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. شوف ما تفعلوا من خير، أي خير تفعل يعلمه الله، عموم، هذا إيش؟ لفظي. والعموم المعنوي هو الأخذ بعموم العلة، الأخذ بعموم العلة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. إذن القياس، العمل بالقياس في الواقع داخل في ماذا؟ في العموم. ووضح كيف داخل العموم؟ إيه نعم، نقول يعني نقول الآن العموم تارة يكون لفظيا من ما أي، وتارة يكون معنويا. المعنوي بمعنى أن العلة، علة الحكم تعديه، تقول متى وجد العلة وجد الحكم، وهو ما يعبر عنه بقولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب القياس قلنا إنه دليل شرعي دل على حجيته واعتباره الكتاب والسنة. قال الله عز وجل في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقاس به، ليس كذلك؟ جواب لا، ميزان ما تقاس به الأمور. وقال تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. فقاس إيش؟ بدء الخلق. شبه الله تبارك وتعالى إعادة الخلق بابتدائه، وقال عز وجل: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. التشبيه هنا إحياء الأرض، شبه إحياء الأرض بماذا؟ أو شبه إحياء الموتى، شبه إحياء الموتى بإحياء الأرض. واعلم أن كل مثل ضربه الله عز وجل في القرآن أو ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فهو قياس، كل مثل قياس، واضح؟ يعني معنى المثل أنك تقول هذا كهذا، هذا كهذا. فما أنت إذا مرت الآن ببيت تقول هذا البيت كبيت، مثل بيت فلان أو كبيت فلان، تريد أن تقيس هذا البيت على بيت فلان في شيء من الأشياء، إما في اللون وإما في الحجم وإما في مثلا الزخارف أو ما أشبه ذلك. إذن كل مثل إيش؟ كل مثل ضربه، كل مثل ورد في الكتاب والسنة فهو دليل على القياس، دليل على القياس. أما السنة فكثيرة، يعني الأدلة التي تدل على ثبوت القياس من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي قالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عنها. وهذا صريح، أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقال: قل الله لا أحق بالوفاء. إذن نقول كل مثل ورد في القرآن أو السنة سواء في ضربه الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه دليل على القياس، القياس. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، إذا كانت العلة واحدة. العلة قلنا ماذا؟ أي الوصف، الوصف المناسب الذي من أجله شرع الحكم. من أهم ما يكون في القياس معرفة العلة، العلة أو معرفة العلة هي التي عليها المدار في القياس في الواقع، لأنك إذا عرفت العلة أمكنك أن تلحق، وإذا لم تعرف العلة فربما ألحقت شيئا بشيء لا يناظره ولا يساويه. العلة كيف تعلم؟ نقول علة قد تكون منصوصة من الشارع وقد تكون مستنبطة. قد تكون منصوصة وقد تكون مستنبطة. وإن شئت فقل عبارة أخرى، العلة قد تكون نقلية، يعني أنها ترد في الكتاب والسنة، وقد تكون ليست نقلية. تبون أيهن؟ الأول ولا الثاني؟ ها؟ الأول. العلة إما منصوصة وإما غير منصوصة. العلة إما أن تكون منصوصة يعني النص الشارع عليها، وإما أن تكون غير منصوصة. فمن أمثلة العلة المنصوصة قوله تبارك وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذا نص تصريح بالعلة، هذا تصريح بالعلة، يعني أن يرد في النص لفظ التعليل، هذا كالتصريح بالعلة. قال الله تبارك وتعالى: فأصبح في قصة ابن آدم، فأصبح من النادمين، ها، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليك. فهمتم؟ في العلة هنا إيش منصوص. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذا هذا نص فيه على العلة، يعني ورد النص بلفظ التعليل. إذا ورد النص بلفظ التعليل فهذا تصريح بالعلة. وقد لا تكون العلة مصرحا بها، وإنما فيه إيماء إلى العلة أو إشارة إلى العلة. إشارة إلى العلة، قد لا ترد العلة مصرحا بها، ولكن قد يكون هناك إيماء أو إشارة إلى العلة. وهذا يعرف بأمور، منها أن يذكر الحكم، يذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد الوصف، يذكر الحكم مقرونا بالفاء بعد الوصف. من أمثلة ذلك قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هنا حكم مقرون بالفاء بعد وصف، الوصف هو أذن، مفهوم؟ طيب. ومنها أيضا أن يرتب الحكم على الوصف، أن يرتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، هذا يدل على العلية أو فيه إيماء وتنبيه للعلة. قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يضاعف لها، وش الدلالة؟ كيف يضاعف؟ يقول علة أنهن من نساء النبي، ونساء النبي لسنا كغيرهن، ولهذا قال الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرد أو ماشية انتقص من أجله كل يوم القيامة. ونرتب الحكم إيش؟ على وصف بصيغة الجزاء. طيب، من أمثلة ذلك أيضا أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب يدل على التعليل، مثل: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم يعني لبرهم، إن للمتقين مفازا لأي شيء؟ لتقواهم. العلة مفهوم؟ إذن العلة قد تكون منصوصة، قد تكون منصوصة بمعنى أن يرد النص عليها في الكتاب والسنة إما صريحا وإما إيماء وإشارة، وقد تكون العلة مستنبطة. تكون العلة مستنبطة بمعنى أن الشرع، بمعنى أن النص لا ترد فيه العلة ولكن تستنبط، المجتهد يستنبطها. من أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. ما ذكرت العلة؟ لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا لا يقضي القاضي وهو غضبان؟ نعم، نقول العلة في النهي عن غضب القاضي وهو غضبان أن الغضب يوجب تشوش الفكر وانشغال الذهن، يوجب ماذا؟ تشوش الفكر وانشغال الذهن. طيب، وإذا تشوش الفكر وانشغل الذهن، نقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا تشوش الفكر وانشغل الذهن لن يتصور، فإذا لم يتصور الشيء على وجهه أخطأ في الحكم، ربما أخطأ في الحكم. إذن نقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان لأن الغضب يوجب تشوش الفكر وانشغال الذهن، فإذا تشوش فكره وانشغل ذهنه لم يتصور القضية. ومن المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني تصور ثم يكون الحكم فرع تصوره، وربما حصل خطأ في الحكم. طيب، هذه العلة وهي تشويش الفكر وانشغال الذهن لم ينص الشارع عليها، ومع ذلك أجمع العلماء على أن هذه العلة، يعني العلة هنا مستنبطة لكنها بالإجماع، يعني أجمعوا على أن العلة في منع القاضي من القضاء وهو غضبان أن العلة ماذا؟ انشغال الذهن وتشوش الفكر. فعلى هذا نقول هل يقال إن الحكم مقصور على الغضب فقط؟ لا، إذا كانت العلة انشغال الفكر وتشوش انشغال الذهن وتشوش الفكر، نقول كل ما شوش الفكرة وأشغل الذهن فهو كالغضب، فعليه لا يقضي القاضي وهو في هم أو غم أو حر مزعج أو برد مؤلم أو في حال جوع أو عطش أو مصيبة أو ما أشبه ذلك. يعني افرض مثلا في شدة الصيف في شهر أغسطس أشد الحر، الساعة الثانية ظهرا انطفأت الكهرباء في المحكمة، وجاء إنسان يريد القاضي يريد الحكم، والقاضي يتصبب عرقا، هو يقضي ولا ما يقضي؟ لا يقضي، يعني هذا يوجب ماذا؟ انشغال الذهن، ربما يقول يلا خلاص أنت عليك كذا وأنت عليك كذا، يريد التخلص منهما. لا، في هذا الحال لا يقضي. إذن نرجع ونقول العلة هي المصف المناسب المشتمل على الحكمة الذي من أجله شرع الحكم، والعلة قد تكون منصوصة بمعنى أن ينص الشارع عليها إما صريحا وإما إيماء وتنبيها وإشارة، وإما أن تكون العلة مستنبطة. طيب، ما الفرق بين العلة المنصوصة والمستنبطة؟ نقول إذا القياس إذا كانت العلة منصوصة لا يكون فيه خلاف، لأن الخصم يسلم به. أما المستنبطة فقد ينازع ويقول أنا لا أسلم أن العلة هو هذا، إلا إذا كانت العلة كما تقدم ثابتة بماذا؟ بالإجماع. فمثلا لو أن شخصا قال يجري الربا يجري الربا في الأوراق النقدية، أوراق النقدية قياسا على جريانه في الذهب والفضة، قياسا على جريان بجامع الثمنية، بجامع الثمنية. فعندنا الآن فرع، أصل، حكم، علة. الفرع الأوراق النقدية، الأصل الذهب والفضة، الحكم جريان الربا، العلة الثمنية. قد ينازع منازع، يعني كونها الثمنية قد ينازع منازع، فيقول أنا لا أسلم أن العلة هي الثمنية، ومن ثم يبطل القياس، يبطل القياس. قد يقول أنا أقول العلة في جريان الربا في الذهب والفضة أنهما ذهب أو فضة، أو العلة هي الوزن، وزن والأوراق النقدية ليست موزونة، ليست موزونة. طيب إذا قال قائل يجري الربا، تنقل يجري الربا في البرتقال، البرتقال قياسا على البر، يجري الربا في البرتقال قياسا على البر، فلا يجوز أن تبيع برتقالة ببرتقالتين بجامع ماذا؟ بجامع إيش؟ الطعم. البر مطعوم وهذا مطعوم، فهل هذا القياس مسلم؟ أقول لا يسلم به الخصم. قد يقول العلة ليست العلة في جريان الربا في البر هي الطعم فقط، العلة أنه مكيل مطعوم، أنه مكيل مطعوم. والبرتقال ليس مكينا. طيب يجري الربا، قد يجري الربا في الأشنان، معروف الأشنان. طيب قياسا على الشعير بجامع الكيل، هذا يكال وذا يكال. نقول ليست العلة الكيل وحده، فالعلة في جراين الربا في الشعير كونه مطعوما مكيلا، كونه مطعوما مكيلا، مفهوم؟ طيب إذن نقول العلة علة مستنبطة وتكون منصوصة. يقول المؤلف رحمه الله وأما القياس وهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت علة واحدة بحيث لا يكون بينهما فرق. ومعنى لا يكون بينهما فرق أن توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل، هذا لا يكون بينهما فرق، أن توجد العلة في الأصل في الفرع كوجودها في الأصل. قال وهذا مبني على أن على الجمع بين المتماثلين في الحكم، يعني الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين، لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين. قال والتفريق بين المتخالفين وهو حجة عند الجمهور، فقل عند جمهور الأصوليين، نفهم من قوله عند جمهور الأصوليين أن هناك من لا يرى قياس حجة وهو كذلك، وممن ذهب إلى هذا ابن حزم رحمه الله، يعني الظاهرية لا يرون القياس، يرون أن القياس ليس حجة وأنه من التقول على الله بلا علم. ومع ذلك رحمه الله ابن حزم هو يقيس بنفسه، يقيس. فأنت لو تتبعت كتاب المحلى لأخرجت عشرات المسائل التي قاسها قياس من حيث لا يشعر، لأن القياس حقيقة أمر لا بد منه، لا بد منه. ولذلك في المعاملات التعاملات المالية كتاب البيوع وما يلحق به الأدلة فيه قليلة، وأكثر ما يستعمل القواعد والضوابط، ومعلوم أن استعمال القواعد والضوابط مبني على القياس، مبني على القياس. فمثلا إذا قلت مثلا هذا العقد لا يجوز لأنه ربا، لما كان ربا؟ تقول لأنه قرض جر منفعة، والقرض الذي جرى من فعله هذا مبني على قاعدة إيش تقيس عليها. إذن هو قياس. تقول لي أن هذا غرر غرر أو أن هذا ميسر، وكل عقد جرى بين المغنم والمغرم فهو ميسر. فالحاصل أن القياس أمر لا بد منه، أمر لا بد منه، ولا سيما عند فقد النص أو قلة النصوص كما هو في المعاملات. معاملات لما لم تكن تعبدية، لم تكن النصوص فيها كثيرة. انظر مثلا الصلاة، كل حركة في الصلاة فيها دليل، كبر، رفع اليدين، صفة الرفع، وضع اليدين، ما يقال، كيف تصنع في الركوع، كيف تصنع في الرفع، الحج، كيف تحرم، كيف تضع إحرامك، ماذا تصنع إذا وصلت مكة، كيف ترمل، كل جزء من أو كل فعل من أفعال الحج فيه دليل خاص. أما مثل المعاملات لا، معاملات هناك أدلة عامة، طيب القياس، قال ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه حسب العلة كما سيأتينا. القياس إنما يكون حجة شرعية يعمل به بشروط، فمن شروط ثبوت، فمن شروط كون القياس حجة ودليلا، أولا ألا يصادم نصا شرعيا، فإن كان القياس مصادما لنص شرعي، سواء كان هذا النص من كتاب أو سنة أو إجماع أو أقوال الصحابة، فإنه لا حجة به، ويسمى عند أهل العلم أو عند الأصوليين القياس المصادم للنص يسمى فاسد الاعتبار. إذا من شروط القياس هو الشرط الأول ألا يصادم النص. إيش معنى يصادم النص؟ يعني يقابل النص، بحيث تقيس، وتكون النتيجة مقابلة لنص آخر، من أمثلة، من أوضح الأمثلة لذلك قياس بعض الحنفية، تزويج المرأة الرشيدة نفسها على بيعها، على جواز بيعها، يتزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي على ماذا؟ على جواز بيعها وصحته. قالوا إن المرأة يجوز لها أن تبيع بغير إذن ولي، تبيع وتشتري بغير إذن ولي، فهذا تصرف، فيقاس على ذلك إيش؟ أن لها أن تزوج نفسها. أفهمت قياس؟ كما أن المرأة لها أن تبيع وتشتري، ومعلوم أنه لا يشترط لبيعها أو شرائها إذا كانت رشيدة أن يأذن لها الولي، فإذا كان كذلك إذن فيجوز أن تزوج نفسها إذا كانت إيش رشيدة، قياسا على البيع. نقول هذا قياس مصادم للنص، صحيح أنه المرأة كذا وكذا، هذا قياس من حيث النظر لأول وهلة، لكن يقال هذا القياس إيش مصادم للنص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، إذن نقول من شروط القياس هو الشرط الأول ألا يصادم النص أو يقابل النص، فإن صادم النص أو قابل النص فلا عبرة به، بل هو مطروح ويسمى قياسا، ويسمى هذا القياس فاسد الاعتبار. الشرط الثاني من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص أو الإجماع، فإن كان حكم الأصل ثابتا بالقياس فلا يصح، أن يقاس، وإنما يقاس على الأصل، واضح ولا لا؟ كما لو قلت يجري الربا، يجري الربا في المكرونة قياسا على الرز، يجري الربا في المكرونة، معروف المكرونة، طيب قياسا على الرز، نقول هذا صحيح. لماذا؟ لأن حكم الأصل ليس منصوصا عليه. بدل ما تقول يجري الربا في المكرونة قياسا على الرز، قل يجري الربا في المكرونة قياسا على البر، قياسا على البر، لأن البر إيش؟ ثابت بالنص. إذا من شروط القياس، شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص الإجماع. لأنك إذا قلت مثلا يجري الربا في المكرونة قياسا على الرز، يقول في الفصل من قال لك أصلا أن الربا يجري في الرز؟ من قال؟ فإذا فسد حكم الأصل فسد حكم الفرع، مفهوم؟ طيب إذا قال يجري الربا، يجري الربا في الفصفص قياسا على الذرة، الفصفص مكيل صح؟ طيب يجري الربا في الفصفص قياسا على الذرة، هنا لا يصح القياس، يعني حكم الأصل، الأصل المقيس عليه وهو الذرة ليس ثابتا بالنص، ليس ثابتا بالنص، أفهمتم؟ طيب هذا شرط. الشرط الثالث من شروط القياس أو العمل بالقياس أن يكون، أن يكون لحكم الأصل، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، علة معلومة، وإن شئت فقل أن يكون، أن يكون حكم الأصل معللا، معللا، أن يكون حكم الأصل معللا. فإن كان حكم الأصل تعبديا ما يمكن القياس، لم يصح القياس، أفهمت؟ يعني القياس مبني على ماذا؟ على العلة. فإذا كان الحكم الأصل ليس تعبديا، ليس معللا وإنما تعبدي، فلا، إن القياس لا يصح في هذه الحالة، القياس لا يصح. مثل من المعلوم أن لحم الإبل ينقض الوضوء، طيب هل يمكن أن نقيس على الإبل غيره؟ فنقول مثلا الزرافة، النعامة طويلة مثل الإبل، فنقول مثلا ينقض لحم النعام، لحم الزرافة، لحم النعامة والزرافة ينقض الوضوء قياسا على لحم الإبل، قياسا على لحم الإبل أو لحم البعير، نقول هذا القياس ليس صحيح. لماذا؟ لأن حكم الأصل فهو نقض الوضوء في أكل لحم الإبل عند أكثر العلماء ليس معللا تعبديا. طيب في شيء آخر، نعم الحجامة عند بعض العلماء، نعم صحيح الحجامة، لو قال قائل مثلا التبرع بالدم، التبرع بالدم يفسد الصيام قياسا على الحجامة، على المذهب لا يصح هذا القياس. السبب لأن الحجامة، العلة في التفطير بالحجامة ليس معللا تعبدي، تعبد محض، إذن ليس له علة، ففقد أحد أركان القياس. عندنا الآن حكم الأصل فرع، حكم علة، العلة فقدت، وإذا فقد أحد أركان القياس لم يتم، مفهوم الآن؟ إذن نقول من شروط القياس أن يكون الحكم إيش؟ أن يكون الحكم، الحكم في الأصل، أو أن يكون حكم الأصل معللا. الشرط الرابع من شروط القياس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، وشروط القياس وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. فإذا لم تكن العلة موجودة في الفرع كالأصل لا يصح القياس، لأن القياس قلنا الحاق فرع في أصل في حكم بعلة جامعة بينهما، فلا بد أن توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل، فإذا لم توجد فإنه لا يصح القياس. فمثلا قال الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنههما. قياس الضرب على التأفيف، الضرب يقاس على التأفيف، العلة موجودة، موجودة وأولى، موجودة وأولى، فهمتم؟ لكن مثلا لو قال قائل: يجري الربا، يجري الربا، أن يقول قائل مثلا: العلة في تحريم الربا في التمر أنه مكيل، العلة في تحريم الربا في التمر أنه مكيل، مفهوم؟ العلة في تحريم الربا في التمر أو في البر أنه مكيل. إذن يجري الربا، يجري الربا في البرتقال قياسا على البر، نقول هنا العلة التي هي مكيل لم توجد في الفرع، هي موجودة في الأصل لكنها لم توجد في الفرع فلا يصح القياس. إذن من شروط القياس أن توجد العلة، توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل، فإن كانت العلة ليست موجودة أو لا توجد في الفرع فإنه لا يصح القياس. نعم، هذه أهم شروط العمل بالقياس. إذن من أهم الشروط أولا ألا يصادم نصا، والثاني ها إيه نعم يكون حكم الأصل ثابتا، والثالث أن يكون حكم الأصل معللا فإن كان تعبديا فلا قياس، والرابع وجود العلة في الفرع كوجودها في الأصل. هناك أيضا شروط أخرى لكن الكتاب مختصر. قال: وتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه، وهذا التفاوت بحسب ماذا؟ بحسب قوة العلة ووجودها في الفرع كوجودها في الأصل. فمثلا القياس الذي تكون العلة فيه منصوصة أقوى من القياس الذي تكون فيه العلة ماذا؟ مستنبطة، مفهوم ولا لا؟ القياس الذي تكون فيه العلة منصوصة من الشرع أقوى من القياس التي تكون فيه العلة مستنبطة. لماذا؟ نقول لأن القياس الذي تكون فيه العلة منصوصة نتيقن أن هذه هي العلة لنص الشارع، وأما القياس الذي ليست العلة فيه منصوصة فنحن لا نتيقن ماذا؟ أن هذه هي العلة، قد تكون علة ليست هذه. وأيضا في الأول إذا أردت القياس لا أحد ينازعك، ما أحد يقول بهم ليست هذه هي العلة، وفي الثاني إيش؟ تنازع، فقد يقول قائل: نعم قياسك صحيح، هذا قياسك صحيح لو كانت العلة، لو كانت العلة كذا، قياسك صحيح لو كانت العلة كذا. نقف على قوله: ومن القواعد المقررة. الله نعم. أي ما موجود العلة؟ إذا لا قياس، أن توجد العلة في الفرع كوجودها في الأصل. فنقول هنا: يجري الربا في البر بجامع ماذا؟ الكيل، واضح مسلم. نقيس على هذا التفاح مثلا أو البرتقال، وما يمكن، لأن العلة وهي الكيل ليست موجودة في البرتقال. السبب أن البرتقال أو التفاح ليس مكيلا وإنما هو معدود. نعم. لا، بس ليس قياسا شرعيا، وعند المنطقيين، عند الأصوليين ليس، لا عبرة به. كيف إلهه ليس قياسا شرعيا ومبني على مقدمات كذا كذا، يعني مبني على مقدمة، إذا سلمت المقدمة سلمت النتيجة. هذا من قياس المعنى، لكن احنا نقول وجود العلة عند بيذ نقول محرم، لأن الخمر حرم كل مسكر خمر، إذن النبيذ حرام لوجود العلة وهي علة. شوف القياس الشرعي كذا، يعني يقول النبيذ مسكر وكل مسكر خمر حرام، إذن النبيذ حرام، هذا قياس ماذا؟ المنطق. لكن القياس الشرعي نقول أن الخمر حرم لأجل ماذا؟ الإسكار. إذن متى وجد الإسكار وجد الحكم والتحريم، فالنبيذ حرام لأي شيء؟ لوجود العلة والإسكار. لا مو في التعبير، ليس في التعبير، القياس الشرعي لابد من تحقق أولا وجود العلة في الأصل، الأصل معلم، وثانيا أن تعد العلة إلى الفرع، لابد من أربعة. هذا القياس المنطقي، مسلمات، مسلمات. إذا قلت بكذا لزمك كذا، قد لا حتى لو لا يكون علة. نعم. اي نعم المتناول اي هو قياس المنطقي ليس شرعيا وليس يعني ما يحتاج الى اجتهاد، لا اجتهاد فيه، ليس باجتهاد، لانه مبني على مقدمات، على مقدمتين تكون نتيجه واحد زائد واحد اثنين، هذا قياس المنطقي. يعني مثلا لو تقول مثلا التأفيف حرام، التأفيف يعني قولهم أف حرام، و لا كيف يعني التأفيف، التأفيف مثل الضرب، الضرب يعني الوالدين، الضرب عقوق وكل عقوق محرم فالضرب محرم، واضح؟ مثل قال ضرب الوالدين، الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما قال لا تضربهما، نقول الضرب عقوق ولا ليس بعقوق؟ عقوق، والعقوق محرم فالضرب محرم. تأخذ عندك الضرب عقوق، العقوق محرم، تأخذ الأول والأخير تطلع النتيجة، الضرب